إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقول: أيظن أصحاب محمد أنهم يسبقون إليه؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أزاحمنهم عليه. عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. هم المختار وصى أن نراهم مثالا يحتذى للعالمين. قال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء اليوم رعيتك، وغدا كلهم خصماؤك عند الله. فتجملت وتزينت واستفردت به في مكان ضيق. أنا أخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك ويقال لي لا لبيك ولا سعديك. وصفوة دهرهم والمخلصين. هذه أخلاقهم وتلك صفاتهم، وهكذا كانت عبادتهم، هكذا عاش التابعون، فهم الصفوة. فخذ يا سامعا صوتي مثالا، وردد عن فعالا.